إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب صلاة التطوع، باب صلاة التطوع، وقد وصلنا إلى الكلام عن أحكام الوتر، أحكام الوتر، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. طيب، هنا يقول يعني من المندوب أو المستحب في صلاة الوتر أن يقنت بعد الركوع، أن يقنت بعد الركوع بأن يرفع يديه ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأدعية يعني الجائزة الصحيحة المعنى، فيمكن أن يدعو بعد يعني أن يرفع من الركوع ويرفع يديه، وإذا كان إماما يرفع صوته بهذا الدعاء ويؤمن المأمومون على دعائه. يقول الشارح: لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم القنوت بعد الركوع، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم، والأثرم أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وكان له كتاب كبير في السنن يعرف بسنن الأثرم، ولكن يعني فقد أكثره، فيعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما القنوت بعد الركوع. فإذا المندوب والأفضل هو أن يقنت بعد الركوع كما ذكر المؤلف. ثم بعد ذلك يقول: لكن يعني لو قنت قبل الركوع فلا بأس أيضا لورود ذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم القنوت قبل الركوع أيضا. طيب، هنا كيف يعني صفة القنوت قبل الركوع؟ يقول: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. هذه الصفة منقولة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعني بعد أن يفرغ، بعد أن يفرغ من قراءة السورة، يعني مثلا لو يعني قرأ بسورة قل هو الله أحد في ركعة الوتر، فبعد أن ينتهي من السورة ويقول إيه: ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقول الله أكبر، لكن إيه لا يركع، يقول الله أكبر ويرفع يديه ويدعو بدعاء الإيه القنوت، ثم بعد أن ينتهي من دعاء القنوت يقول الله أكبر تكبيرة الركوع، فتكون هناك تكبيرة للقنوت بين القراءة، قراءة السورة وبين دعاء القنوت، وهذه غير تكبيرة الركوع. وهذه الطريقة يعني كما ذكر هي جائزة، ولكن يعني مرجوحة الطريقة الأفضل أنه يجعل القنوت بعد الركوع. وهناك طريقة ثالثة، وهي أن يدعو قبل الركوع بدون تكبير، يمكن أيضا أن يقنت بعد الركوع بدون تكبير، وهذا أيضا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت يعني قبل الركوع، ولم ينقل أنه كبر بين قراءة السورة وبين القنوت، يعني ممكن بعد أن ينتهي من السورة ولم يكن له كفوا أحد، خلاص بعد أن ينتهي من السورة يمكن في هذه الحالة أنه مباشرة يدعو، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، يقول ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وكذا، ويدعو يعني بدعاء القنوت مباشرة ثم يكبر. إذن هذه ثلاث اختيارات يعني يخير فيها من باب يعني اختلاف التنوع، يعني يمكن أنه يركع أولا وبعد أن يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويبدأ في دعاء القنوت. هذه الطريقة الأولى وهي أفضل شيء. الطريقة الثانية أنه بعد أن ينتهي من السورة يقول الله أكبر ثم يقنط ثم يقول الله أكبر ويركع. الطريقة الثالثة أنه بعد السورة يدخل في القنوت مباشرة بدون تكبير بين القنوت وبين السورة. بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي التكبير بين السورة والقنوت ثم يقنط قبل الركوع، قال الشارح لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، كان يقنط قبل الركوع، رواه أبو داود. لكن حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع هذا ليس فيه أنه كبر يعني قبل القنوت، يعني فيه أنه قنت قبل الركوع لكن بدون تكبير. والتكبير جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال روى الأثرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنط في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. كان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت، هذا جاء من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، من فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك يعني الحنفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه لأنه من أهل الكوفة، وابن مسعود رضي الله عنه كان فقيه أهل الكوفة وطلابه من بعده تلاميذ ابن مسعود يعني هم فقهاء الكوفة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يختار هذه الطريقة في القنوت، يعني الأفضل عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه في قنوت الوتر هي إيه؟ أنه بعد أن ينتهي من السورة يقول الله أكبر ثم يقنط ثم يقول الله أكبر ويركع. لكن طبعا يعني ينبه هنا يعني على أنه إذا كانت هذه الطريقة غير مألوفة عند الناس، إذا كان الإنسان في مسجد أو منطقة يعني لا ينتشر فيها المذهب الحنفي ويستغربون من هذا الأمر، فينصح يعني بعدم استعمال هذه الطريقة لأنها كما نقل إلينا يعني دائما تسبب ارتباكا للمصلين، يعني الناس دائما يتعودوا أن بعد أن ينتهي من الصورة يقول الله أكبر ويركعون، خاصة أن المساجد الآن يعني أكثر المصلين فيها يعتمدون على السماع وليس على الرؤية، الناس يعتمدون على سماع الإمام لبعد الصفوف خاصة في رمضان والتراويح وأماكن صلاة النساء وكذا، فالناس يعني أكثرهم لا يرون الإمام ويعتمدون على السماع فيسمعون الله أكبر فيركعون، فإذا بهم يفاجئون أن الإمام يقنط، خاصة الذي لا يعرف هذه الطريقة في القنوط ربما ارتبك يعني ولم يدري هل الإمام ركع ولا ما ركع ولا كذا، فيعني الأحسن يعني عدم استعمال هذه الطريقة إلا إذا أراد يعني يعلم الناس يعني وينبههم قبلها ويشرحها لهم يعني شرحا كافيا حتى لا يحصل الخلل. نعم سيدي. لا هو طبعا أخونا الحنفية يعني في مساجد أخونا الهنود والباكستان وكذا هو ده طبعا متعارف عليه، يعني ممكن هم عندهم يحصل لخبطة لو قنت بعد الركوع ممكن تعمل لهم لخبطة يعني اعتادوا على هذه الطريقة، يعني فالقصد يعني مراعاة المألوف يعني عند المصلين شيء طيب يعني، وإذا أراد يعني أن يغير المألوف لديهم فينبههم يعني ويرشدهم وكذا، لكن طالما الشيء المألوف لدى المصلين هو يعني جائز ولا حرج فيه وكذا فيسير عليه أفضل يعني. قال وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة، يعني بعض أئمة الحديث ضعفوا أحاديث القنوت قبل الركوع، بعض أئمة الحديث يعني ضعفوا أحاديث القنوت قبل الركوع، فالقنوت بعد الركوع يعني أفضل وأرجح يعني وأحسن إن شاء الله. لكن في الحقيقة كلام يعني مردود عليه، يعني حديث أبي بن كعب بالذات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع صححه كثير يعني من المحدثين، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله وغيره يعني. فكلاهما ثابت إن شاء الله، القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع لا حرج إن شاء الله. قال: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، يعني لا حرج أن يدعو الإنسان في القنوت بما شاء من الأدعية. لكن طبعا إذا كان الإنسان يصلي وحده فليطول ما شاء في دعاء القنوت، لكن إذا كان إماما فيفضل يعني التخفيف والاقتصار قدر الإمكان على الأدعية الجامعة، يعني يتخير من أدعية القرآن والسنة يعني بعض الأدعية الجامعة بخيري الدنيا والآخرة وكذا، يعني قدر الإمكان حتى لا يطيل يعني طولا مؤذيا للمصلين. قال: لأن عمر رضي الله عنه، الشارح يقول: لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. ما المراد بسورتي أبي؟ هما سورتان يعني كانتا سورتين من القرآن ونسختا، يعني كانتا سورتين من القرآن ونسختا، ونسخهما يعني من باب المنسوخ لفظا مع بقائه حكما، يعني معناهما صحيح يعني وباق فيهما دعاء يعني لله تعالى. كانتا سورتين من القرآن ونسختا، يعني سورة تسمى سورة الخلع وسورة تسمى سورة الحفد. سورة الخلع اللي هو اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، هذه سورة الحفد اللي هي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق. هذه سورة الحفد، كانت هذه السورة المؤخرة، قبلها سورة الخلع اللي هي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، ونخلع ونترك من يفجره، أو في رواية يعني ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. هذه اللي تسمى سورة الخلع عشان فيها كلمة ونخلع ونترك من يفجرك. وبعدها تأتي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق. فكانت سورتين من القرآن ونسختا، هذا قول يعني كثير من من العلماء، ولكن النسخ هنا نسخ لفظي، لكن من جهة المعنى فالمعنى صحيح. وكان أبي رضي الله عنه كأنه يعني لا يرى نسخ هاتين السورتين ويرى بقاءهما أو لم يعلم بذلك أو كذا، فكان قد كتبهما في مصحفه، فلذلك اشتهرت تسمية يعني هاتين السورتين بسورتي أبي رضي الله عنه، يعني السورتان اللتان في مصحف أبي، بينما غيره من الصحابة لم يكتب هاتين السورتين. وكان عمر رضي الله عنه يدعو بهما ويقنط بهما، كان عمر رضي الله عنه يقنط بهاتين السورتين، وكان يعني يواظب على القنوت بهاتين السورتين. فقال: لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، وقال ابن سيرين: كتبهما أبي بن كعب رضي الله عنه في مصحفه إلى قوله تعالى إن عذابك بالكفار ملحق. ف يعني الدعاء بهاتين السورتين يعني من الأدعية المأسورة في القنوت، يعني مما يشرع الدعاء به في القنوت، لأنه من هدي عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبي بكر وعمر. فكان عمر رضي الله عنه يقنط بهما. قال: ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت. هكذا يعني في نسخة الكتاب، لكن الرواية يعني المعروفة في الحديث إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، عشان يكون فيه مقابلة يعني. وهكذا رواية الحديث إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. فهذا الدعاء أيضا هي دعاء مأثور في القنوت. قال الشارح: رواه أحمد ولفظه له، والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. الحسن بن علي رضي الله عنهما يرويه عن جده صلى الله عليه وسلم، يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى قوله وتعاليت. قال: وليس فيه ولا يعز من عاديت، ورواه البيهقي وأثبتها فيه. يعني هذه الجملة وردت في بعض الروايات ولم ترد في بعضها. طيب، ومن الأدعية المأثورة في قنوت الوتر أيضا قال: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، في بعض الروايات وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال الشارح: لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره، رواه الخمسة. قال: والروايتان بالإفراد، وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. يعني من جهة رواية الحديث، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ ضمير المتكلم، يعني ضمير المفرد المتكلم الواحد، يعني اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. فجاء بضمير المفرد المتكلم، ولكن يعني هذا هو استعمال ضمير المفرد إذا كان الإنسان يصلي وحده يدعو بضمير المفرد، لكن إذا كان إماما، إذا كان إماما فمن الأدب يعني للإمام أنه إذا دعا بدعاء أن يدعو بضمير جماعة المتكلمين حتى يؤمن المأمومون على دعائه، لألا يخص نفسه بالدعاء. من الأدب يعني الإمام لا يخص نفسه، لا يدعو اللهم اهدني في من هديت نفسي قولا آمين، وكأنه يدعو لنفسه والناس يؤمنون على دعائه لنفسه، لا، ويدعو له وللمصلين. فلذلك يعني عليه أن يقول: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وهكذا. يعني أي دعاء من أدعية القرآن والسنة إذا أراد الإمام أن يدعو به في الصلاة جهرا يعني ليؤمن المأمومون، فعليه أن يحول الضمائر من ضمير المفرد يعني إلى ضمير جماعة المتكلمين. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، وشراح الحديث يعني فسروا قوله في آخر وتره، قالوا المراد يعني في قنوت الوتر أو في آخر قنوت الوتر، يعني في قنوت الوتر. واستحبوا أيضا أن يكون في آخر قنوت الوتر، يعني أن يختم قنوت الوتر بهذا الدعاء، بحيث يكون آخر ما يدعو به في قنوت الوتر اللي هو: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، أو بمعافاتك من عقوبتك، إلى آخر. قال: ثم يصلي على النبي، يعني بعد أن ينتهي من قوله كما أثنيت على نفسك، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وصلى الله على محمد. قال: لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق وفي آخره: وصلى الله على محمد، رواه النسائي. يعني دعاء قنوت الوتر جاء في آخره: وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعاء القنوت. قال: وعن عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي. فهذا من أدب الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يكون موقوفا يعني معلقا بين السماء والأرض، لا يرتفع الدعاء إلى السماء حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من سنن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. وإن كان الحديث يعني في سنده ضعف برضه، اللي هو حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، في سنده ضعف، لكنه في فضائل الأعمال يعني وفي الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب يعني في ذلك أيضا التفريق بين يعني الدعاء العارض كذا والدعاء اللي هو الذي يعني يتفرغ له الإنسان ويخصص له يعني جلسة أو كذا، ومثله دعاء القنوت. يعني في فرق بين دعاء يعني عارض كذا أو عابر، مثلا أنك مثلا يذكر أمامك شخص فتقول رحمه الله أو كذا، أو في كلامك مثلا مع أخيك المسلم مثلا أكرمك الله بارك الله فيك كذا. لا يشترط يعني في الأدعية العارضة مثل هذا الشيء. لم ينقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأدعية أنه كان يعني يفتتحها بالحمد والصلاة وكذا، وبعدين يعني مثلا أخوك المسلم مثلا أعطاك شيئا أو ساعدك في شيء تريد أن تقول له جزاك الله خيرا، هذا لا يشترط أنك تبدأ بقى بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وترفع يديك وتستقبل القبلة وتقول جزاك الله خيرا، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من التكلف يعني، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك كذا، يعني يذكر شخص ميت تقول رحمه الله وهكذا. يعني هذه الأدعية العابرة يعني لا تحتاج إلى يعني التقيد يعني بالآداب المخصوصة اللي هي الحمد والصلاة واستقبال القبلة وكذا. لكن يعني إذا أراد الإنسان أن يخصص يعني جلسة للدعاء، تريد يعني أن تخصص جلسة كده يعني تدعو الله تعالى فيها وكذا، فهنا يعني تستقبل القبلة وترفع يديك وتفتتح يعني بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل يعني بهذه الآداب. وكذلك في دعاء القنوت برضو يسن يعني رفع اليدين، وطبعا تصلي فتكون مستقبل القبلة، ويسن أن تختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في بداية الدعاء فلم يعني الذي ورد في بداية دعاء القنوت هو أن تبدأه بقول اللهم اهدنا في من هديت، يعني تبدأه على طول مباشرة باللهم اهدنا في من هديت، لا يحتاج يعني أن تقدم قبله مقدمة يعني في الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، بل أول ما تبدأ بقول اللهم اهدنا في من هديت في دعاء القنوت يعني. نعم بالنسبة نعم اتفضل. لو ذكرت مثال يعني حضرني الوصية بتاع عمر رضي الله عنه هو نزول مايك وفايف يعني يسحب الغياب الغياب والعنصر اكثر من 4 أشهر، هل هذا يسمى كل سنة؟ نعم نعم. اخونا يسأل يعني عن اقوال الصحابة يعني وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم وكذا. فالجواب طبعا هذا موضوع يعني طويل، يعني هو باب من أبواب أصول الفقه اللي هو من ضمن الأدلة لما عندما يذكرون الكتاب والسنة والإجماع وكذا، ومنها قول الصحابي، القول الصحابي حجة أو ليس بحجة. فالخلاصة أن قول الصحابي ينقسم إلى أقسام يعني، فمن ضمن هذه الأقسام يعني قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، يعني في مسألة ليس فيها مجال للرأي، ليس فيها مجال للاجتهاد أو للرأي، وإنما مثلا قول للصحابي في أمر غيبي يتعلق مثلا صحابي مثلا يخبر عن شيء سيقع في آخر الزمان، أو يخبر عن شيء مثلا من أخبار الأنبياء السابقين أو بدء الخلق أو كذا. فهنا ينقسم الصحابة رضي الله عنه إلى قسمين: قسم عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وقسم عرف بعدم الأخذ عن أهل الكتاب. هنا قسم من الصحابة يعني عرف عنهم أنهم أخذوا عن أهل الكتاب، يعني كانوا يستمعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب ويسمعون منهم يعني أخبار ما في كتبهم. فهذا القسم من الصحابة إذا يعني تكلم عن أمر يعني لا يقال من قبل الرأي لا حجة فيه لاحتمال أن يكون مأخوذا عن أهل الكتاب، لا يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إيه يعني نتوقف فيه، يعني لا نصدقه ولا نكذبه، ونقول يعني ربما يكون عندنا يعني درجة يعني أعلى شوية من أخبار أهل الكتاب، لأنه هناك عندنا احتمال أن يكون من أخبار أهل الكتاب، واحتمال آخر أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لعدم يعني تأكدنا فنكون متوقفين فيه، يعني لا يعني لا نجزم بتصديق الخبر يعني الذي أخبر به الصحابي. الاحتمال أن يكون هذا الصحابي سمعه من أخبار أهل الكتاب وحدث به، لكن طبعا لا مانع من التحديث به وروايته وكذا. القسم الثاني من الصحابة الذين لا يأخذون عن أهل الكتاب، فهؤلاء إذا قالوا شيئا مما لا يقال من قبل الرأي فهذا يكون له حكم الرفع، يعني كأنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيكون حجة ويكون له حكم الرفع. إذا كان الصحابي عرف عنه أنه لا يروي عن أهل الكتاب أبدا وحدث يعني بشيء مما ساقع في آخر الزمان أو شيء يعني من أخبار الأمم السابقة أو كذا لا يقال من قبل الرأي، فإذا لا يمكن أن يكون مصدر هذا الصحابي إلا الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يسمى المرفوع حكما، يكون له حكم الرفع وكأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الإسناد يعني إلى ذلك الصحابي فيكون حجة. طيب هذا ما لا يقال من قبل الرأي. نأتي إلى النوع الثاني وهو ما يقال من قبل الرأي، زي الأقوال الاجتهادية والفتاوى الاجتهادية التي تقال من قبل الرأي، فهنا أيضا ننظر هل له مخالف من الصحابة أو ليس له مخالف. أحيانا الصحابي يقول أمرا مما يقال من قبل الرأي، زي اجتهاد في تفسير آية أو في بيان حكم من أحكام الفقه والفتوى وكذا، فهذا مما يقال من قبل الرأي، يعني ممكن أن يكون اجتهد يعني برأيه وهذا فهمه للآية أو هذا فهمه واجتهاده في الحكم الفقهي، فإذا كان له مخالف من الصحابة فهذا لا حجة فيه في هذه الحالة، لأنه يعني اجتهاد لصحابي وقابله اجتهاد لصحابي آخر، لا يكون أحدهما حجة على الآخر، ونوازن يعني بين الاجتهادين ويكون الترجيح يعني لما يرى الفقيه أو العالم يعني أنه أقرب إلى الأدلة، لا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر، يعني ابن عباس مثلا أحل كذا وابن عمر حرم نفس هذا الشيء، خلاص لا يكون أحدهما قوله حجة على الآخر ويرجع بقى إلى مصادر يعني المسألة من الأدلة وكذا. طيب إذا لم يكن له مخالف، النوع الثاني اللي هو يعني شيء لا يعني يقال من قبل الرأي هو اجتهاد للصحابي ولكن ليس له مخالف من الصحابة، لم يخالفه أحد، يعني له رأي ولم يخالفه أحد من الصحابة، يعني لم ينقل قول مخالف، لكن في نفس الوقت لم يعني ليس إجماعا، يعني هو زي الإيه يعني لم ينقل مخالف وفي نفس الوقت أيضا لم ينقل أنهم اطلعوا على قوله وأقروه وكذا، فهذا يشبه يعني يشبه ما يسمى بالإجماع السكوتي أو كذا، لكن ليس عندنا أنهم اطلعوا وسكتوا، هو مجرد إيه أن صحابيا قال كذا وليس عندنا رواية مخالفة وكذا، فهذا يعني أكثر العلماء يحتجون به، أكثر العلماء يحتجون بقول الصحابي هنا ويعتبرونه يعني دليلا من ضمن الأدلة الشرعية عند عدم وجود يعني طبعا على افتراض عدم المعارضة يعني للنصوص وكذا، ف يعني يأتي ترتيبه بعد ترتيب الكتاب والسنة والإجماع وكذا، يأتي يعني في مرتبة لاحقة بعد ذلك قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف من الصحابة في مسألة من قبل الرأي. طيب، ويتأكد هذا إذا كان هذا الصحابي هو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وخاصة بالنسبة لأقضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا مما يتأكد يعني العمل به إذا لم يكن له يعني مخالف من الصحابة يعني. طيب، قال ويؤمن المأموم، ويؤمن المأموم هنا من ضمن يعني الأحكام والمستحبات في قنوت الوتر أن يؤمن المأموم على دعاء الإمام. الإمام يرفع يديه ويدعو بدعاء القنوت، ويدعو بدعاء القنوت ويجهر، والمأمومون يؤمنون على الدعاء. قال الشارح إن سمعه لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق ولحديث ابن عباس رضي الله عنه. فإذا ورد التأمين على دعاء الإمام إذا قنا، وجاء أن الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يقنطون في صلاة الوتر ويؤمنون على الدعاء، وكان الإمام يعني يرفع يديه ويقنط ويدعو، والمأمومون يؤمنون على الدعاء، وكانوا يدعون بهذه الأدعية الواردة، ويدعون أيضا كما ورد يعني قال إيه ويستغفرون ويلعنون الكفرة ويستغفرون للمؤمنين، ويلعنون الكفرة ويستغفرون للمؤمنين، كان من ضمن إيه أدعية الصحابة يعني في عهد عمر في قنوت الوتر يعني. فهذا فيه أيضا يعني مشروعية عدم التقيد يعني بالأدعية الواردة، يمكن أن يدعو على الكافرين أو يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم وكذا يعني بما شاء يعني من الأدعية المشروع. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. قال الشارح إذا دعا لعموم حديث عمر رضي الله عنه، بحديث عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه. طيب، ورد يعني دعاء، ورد يعني حديث بمسح اليدين، مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، ورد الحديث بمسح الوجه بالكفين بعد الدعاء. وهذا الحديث يعني وقع فيه اختلاف علماء الحديث، منهم من حسنه بمجموع طرقه يعني باب التحسين بالشواهد، ومن هؤلاء الأئمة الذين حسنوه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب يعني بلوغ المرام حسن هذا الحديث اللي هو حديث كان إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. يعني من علماء الحديث من حسنه ومنهم من ضعفه، والأمر فيه يسير أيضا لأنه يعني شيء يتعلق يعني بالفضائل وكذا، فالأمر إن شاء الله فيه سعة يعني، من أراد أن يمسح وجهه فلا حرج، ومن أراد أن لا يمسح فلا حرج. وهو ثابت يعني في الصحيحين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه يعني بدنه وظاهر بدنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يعني وجهه وظاهر بدنه متى في يعني بعد قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين قبل النوم، لكن هذا نوع آخر يعني، لكن يعني نوع من مسح الوجه والبدن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضم يعني كفيه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم ينفث فيهما نفس اللي هو نفخ كده يسير معريق، ثم يمسح بهما يعني وجهه يعني وما وظاهر بدنه أو ما استطاع من بدنه، فهذا نوع من المسح يعني الوارد. أما هذا طبعا ثابت في الصحيحين. وأما المسح اللي هو بعد كل دعاء يعني على أنه أدب من آداب الدعاء، فهذا كما ذكرنا ورد فيه هذا الحديث في سنن الترمذي وحديث آخر عند أبي داود، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، عند أبي داود وابن ماجه، وحسنه الحافظ ابن حجر بمجموع الشواهد يعني. قال وكره القنوت في غير الوتر. قال وكره القنوت في غير الوتر، يكره القنوت في غير الوتر. لكن طبعا القصد هنا يكره القنوت في غير الوتر يعني بصفة دائمة وراتبة في صلاة من الصلوات الخمس. يكره القنوت في غير الوتر يعني في صلاة دائمة من الصلوات التي تصلى كل يوم. والمؤلف هنا يشير يعني إلى قنوت الفجر، يشير إلى قنوت الفجر يعني أن قنوت الفجر قنوت يعني يكره المداومة عليه، لأنه يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم يعني على قنوت الفجر. لكن طبعا لا يدخل في هذا الكلام يعني في كراهة القنوت في غير الوتر، لا يدخل فيه قنوت النوازل، لأن قنوت النوازل يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ويكون في الصلوات الخمس جميعا إذا شاء أو في أي صلاة من الصلوات الخمس. فهذا في قنوت النوازل إذا حصلت نازلة، إذا حلت يعني نازلة بالمسلمين يعني قتل يعني عدد من المسلمين، أو انهزم المسلمون في بلد من البلدان، أو حل يعني نكبة أو بلاء يعني عام بالمسلمين في مكان ما، فهنا يشرع قنوت النوازل. وثبت يعني طبعا قنوت النوازل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يعني في سرية القراء عندما قتل القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من القبائل العربية، رعل وزكوان وعصية، ثلاثة من القبائل العربية غدروا يعني بعدد من القراء من حفظة القرآن، وكانوا 70 قارئا يعني قتل 70 من القراء كانوا من حفظة القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا من أهل الصفة، وكانوا يعملون بالنهار يعني يحتطبون ويعملون في السوق وكذا، يجمعون يعني المال فيتصدقون به يعني يتصدقون يعني بأكثره، وكانوا زاهدين يعني في الدنيا رضي الله عنه، ويقومون الليل ويبيتون في المسجد وكذا، وكانوا يعني من خيرة الصحابة رضي الله عنه. وجاء هؤلاء الأقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وادعوا أنهم أسلموا ويريدون من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن وكذا، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القراء فغدروا بهم في أثناء الطريق وقتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وخرجت عليهم يعني تمالأت عليهم يعني القبائل، وكان العدد يعني أكبر من طاقة يعني هؤلاء رضي الله عنه. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في الصلوات الخمس يدعو على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه القراء وقتلوهم. وكذلك أيضا قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأسرى المسلمين في مكة، وكان يدعو لهم بأسمائهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أسر يعني مجموعة من أصحابه أسروا وجلبوا إلى مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم نجي الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وهشام بن سلمة والمستضعفين بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يعني هؤلاء يدعو لهم ويعم يعني المستضعفين بمكة ويدعو لهم ويقنط صلى الله عليه وسلم. فهذا قنوت النوازل، هذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بخصوص القنوت يعني في صلاة الفجر، فمذهب الإمامين يعني أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله كراهة يعني القنوت في صلاة الفجر يعني وعدم مشروعية الدعاء، دعاء القنوت في صلاة الفجر، بينما استحبه الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله، المالكية والشافعية يستحبون القنوت في صلاة الفجر، بل يعني الشافعية عندهم أنه أن الإمام يسجد للسهو إذا ترك إيه قنوت الفجر، أنه يسجد إيه للسهو، وعندهم أن المأموم يعني يقنط إذا لم يقنط الإمام فالمأموم يعني يقنط وكذا، فحصل يعني خلاف في هذه المسألة. فهنا حجة من كره القنوت في صلاة الفجر قال كره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر. قال لحديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي، حديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو 5 سنين. مالك الأشجعي يقول لأبيه، وأبوه هو أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالابن يقول لأبيه يا أبتي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 5 سنين هاهنا بالكوفة، صليت 5 سنين خلف علي بالكوفة بالإضافة إلى صلاتك خلف هؤلاء، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، قال أي بني محدث، يعني يا بني هذا محدث، يعني لم يكن يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. قال وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس، عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، رواه الدارقطني. لكن في الحقيقة بالنسبة للأثر اللي هو عن ابن عباس أنه قال القنوت في صلاة الفجر بدعة، يعني سنده ضعيف، وقال البيهقي يعني وروينا عن ابن عباس أنه قنت في الصبح، فلا يصح الأثر اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه صحيح، وقالوا يعني هو سبب الخلاف يعني أو الإشكال في هذا الموضوع، يعني أنه يعني في مقابل هؤلاء الذين أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، في مقابلهم جاء يعني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الفجر ولم يترك قنوت الفجر، فعارضته أحاديث أخرى. طيب كيف التوفيق يعني؟ فالتوفيق طبعا عند الإمامين يعني أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله يقولون يعني نحمل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر على أن المقصود بها أنه قنت للنوازل في صلاة الفجر، يعني كان يقنط للنوازل في صلاة الفجر، فحملوا هذه الأحاديث، قالوا يعني لا نكذب الصحابة الذين قالوا قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ولم يترك قنوت الفجر، قالوا المقصود بها أنه كان يقنط في الفجر يعني للنوازل وليس بغرض يعني قنوت الفجر، ونحمل يعني إنكار من أنكر قنوت الفجر أنهم أنكروا قنوت الفجر يعني إذا لم يكن هناك نازلة يعني. والفريق الآخر بالنسبة للإمامين يعني مالك والشافعي رحمهم الله قالوا يعني المثبت مقدم على النافي، وأخذوا بحديث يعني أنس وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر ولم يترك قنوت الفجر وكذا، واحتجوا بهذا الحديث واستحبوا قنوت الفجر. طبعا هنا يعني أيضا من الأسئلة الشائعة، يعني دايما يأتيك بعض الناس ويقول لك إذا يعني لم تقنط في صلاة الفجر وكذا، يقول لك يعني طيب القنوت للنازلة والآن المسلمون في نوازل، يعني النوازل النوازل يعني لا تنقطع، يخرجون من نازلة تحل نازلة، يعني لأن النوازل في يعني حال المسلمين، يعني نكبات المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي يعني وفي غيرها من البلاد يعني كذا، فيقولون هذه نوازل يعني متتابعة وكذا. فالجواب عن هذا يعني من جهتين، يعني الجهة الأولى يعني الشيء يعني إذا استمر يعني وتتابع يعني لم يعد نازل، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان المسجد الحرام يعني كان محتلا بيد المشركين في مكة، يعني 8 سنوات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمسجد الحرام يعني كان محتلا بيد المشركين في مكة وكذا حتى فتحت مكة، وكان يعني المسلمون في مكة يتعرضون يعني لشيء من الأذى وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه النازلة، يعني ما ظل يقنط النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مقامه يعني في المدينة يعني على أساس أن المسجد الحرام يعني أسير بيد المشركين و أن المسلمين يعني منهم من يناله أذى، وإنما قنت يعني في الأحداث العارضة يعني الشديدة، يعني عندما تحصل يعني يعني نكبة وكذا، يعني في أول حصولها وفي وقت يعني الشدة وكذا، يعني فليس يعني كل بلاء يعني يحل بالمسلمين يعني يدعى له، وإنما يعني يتخير ما يدعى له من النوازل الشديدة يعني التي يكون وقعها شديدا، تكون شيئا يعني عارضا خلاف الحالة المألوفة يعني أو الوضع الذي يعني يعني صار يعني مألوفا للأسف الشديد، يعني حال استضعاف المسلمين وكذا. لكن إذا جد شيء يعني وقت نزوله وقت حلوله وفيه كرب شديد وبلاء شديد يدعى له، هذا الأمر. الأمر الثاني أن قنوت النوازل لا يكون في الفجر فقط، يعني إذا الإنسان سيقنط في الفجر على اعتبار أنه نازلة، إذن فليقنط في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء أيضا، يعني ليس قنوت في الفجر فقط في هذه الحالة. إذا أراد أن يقنط للنوازل فإذن ليقنط في كل الصلوات، لكن يعني لا يخصص الفجر فقط يعني في قنوت النازل يعني. نعم أحسنتم، نعم أحسنتم بارك الله فيك. هذا سؤال مهم، يعني أخونا يقول طيب الآن مثلا في بلاد الصومال واليمن وشرق آسيا إندونيسيا وماليزيا وغيرها من البلاد الشافعية، فالإنسان إذا كان مقيما فيها وترك قنوت الفجر هذا يعني يسبب يعني بلبلة وفتنة بين الناس، في هذه الحالة عليه أن يقنط في هذه الحالة ولا حرج في ذلك إن شاء الله، يعني لأنه إذا المسألة فيها خلاف معتبر وكذا ينبغي للإمام أن يتألف المأمومين، يعني إذا كان الناس يعني ينفرون من الإمام إذا ترك يعني هذا الأمر، المسألة يعني الخلاف فيها ليس يعني الذي يقنط يعني لم يحدث في الدين يعني ويأتي بشيء يعني مخالف للإجماع ولا شيء يعني يبطل الصلاة ولا كذا، ففي هذه الحالة ما دام الخلاف معتبرا وله سلف يعني من الأئمة ومن الفقهاء يعني من قال به وكذا، فهنا يتألف المصلين يعني ويقنط بإذن الله ولا حرج في هذه الحالة إن شاء الله. نعم نعم لا حكم برضو لا يليق، يعني أخونا يقول يعني طيب لو كان الإنسان مأموما والإمام شافعي ورفع يديه يقنط في صلاة الفجر هل المأموم يعني يقبض يديه ويتوقف عن الدعاء؟ الجواب يعني هذا التصرف غير صحيح، يعني لأنه أي مسألة فيها مجال للاجتهاد فالمأموم فيها تابع للإمام، أي مسألة فيها اجتهاد فالمأموم تابع فيها للإمام، وإذا الإمام قنت ورفع يديه وقنت ودعا فالمأموم خلص، حتى لو كان المأموم لا يرى مشروعية الدعاء في قنوت الفجر عليه أن يرفع يديه ويدعو ويؤمن على دعاء الإمام ولا ينبغي له أن يقبض يديه، يعني خاصة إذا كان ذلك يحدث يعني بلبلة يعني وتشويشا على الناس وفتنة في المسجد وكذا. فتألف الناس شيء يعني مهم ومطلب يعني عظيم من المطالب يعني. فالإنسان يعني يحافظ على السنة لكن في نفس الوقت أيضا يحافظ على الجماعة اللي هي تأليف القلوب وكذا. لذلك يعني أهل السنة والجماعة إنما سموا بذلك لأنهم يعني يوفقون بين الحرص على السنة اتباع السنة ويعني وعدم الابتداع في الدين وعدم الإحداث في الدين، لكن في نفس الوقت هم أهل الجماعة يعني يحرصون على الائتلاف وعلى جمع الكلمة وتأليف القلوب وكذا. ويعني في مثل هذه المسائل الصغيرة يعني التي فيها خلاف سائغ يعني وخلاف عالي وسائغ بين الأئمة الأربعة رحمهم الله وكذا، ففي هذه الحالة يعني الحرص على تأليف الكلمة وجمع القلوب أولى من الحرص يعني على اتباع القول الذي يرى الإنسان أنه أرجح أو أصوب أو كذا. بارك الله. قال قال وأفضل الرواتب سنة الفجر، قال وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. أفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. طيب السنن الرواتب هي السنن التي تكون قبل صلاة من الصلوات الخمس أو بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ويحث عليها. فهذه السنن الراتبة وهي المرتبطة بصلاة من الصلوات الخمس تكون قبلها أو بعدها، و هذه السنن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحث عليها. فالسنن الرواتب يعني هي 12 ركعة منها 10 مؤكدة، لأنه يعني هذه العشر اتفقت عليها أحاديث السنن الراتبة، لكن ثنتان يعني وردتا في بعض الأحاديث ولم ترد في البعض الآخر، فدل على أن يعني هذه العشر أكثر تأكيدا من هاتين الركعتين الزائدتين. العشر المؤكدة هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. يعني القبليات عندنا 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر، والبعديات عندنا 2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. طيب هذا إذا جعلناها 10، وإذا جعلناها 12 ركعة يبقى عندنا 6 قبلية و6 بعدية، 6 قبلية و6 بعدية. 6 القبلية اللي هي ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر، يبقى 2 قبل، إذا جعلناها 12 يبقى ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر، يبقى هذه 6 القبلية. 6 البعدية 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، الظهر والمغرب والعشاء بعدهما ركعات بعدية. فهذه السنن الرواتب يعني أيها أفضل وأشد يعني تأكيدا وأعظم فضلا، قال راتبة الفجر، ركعات الفجر القبليتين هما أفضل السنن الرواتب. احنا طبعا مضى بنا من قبل ما تكلمنا عن عن افضل صلوات التطوع بصفة عامة، قلنا افضل صلاة التطوع بصفة عامة قلنا الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. فهذا افضل صلوات التطوع، الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح، وكلمة التراويح تشمل التراويح بوترها وهي يعني ما يصلى في رمضان، يعني 11 ركعة التي تصلى في رمضان. فالوتر يعني في غير التراويح، يعني الوتر في غير التراويح هذا يأتي آخر شيء. هذا أفضل التطوعات يعني بصفة عامة، لكن أفضل التطوعات في السنن الرواتب اللي هي الركعات الثنتي عشرة أو العشر ركعات التي تصلى يوميا مع الصلوات الخمس، فأفضلها سنة الفجر القبلية. لماذا؟ قال: لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بركعتي الفجر ويأمر بهما وينهى عن تركهما وبين أنهما خير من الدنيا وما فيه. ومن مزايا ركعتي الفجر يعني وفضائلها أنه اختلف في وجوبها ولم يختلف في وجوب شيء من السنن الراتبة سوى ركعتي الفجر. يعني الحنفية يرون وجوب صلاة ركعتين قبل الفجر، يعني صلاة سنة الفجر يعني يجب صلاة ركعتين قبل الفجر، ويجب صلاة الوتر عند الحنفية ويأثم يعني بتركهما، وإن كان هذا الكلام يعني مرجوحا لكن يعني من ضمن يعني قواعد التفضيل أن ما اختلف في وجوبه أفضل مما اتفق على عدم وجوبه. يعني أي بالنسبة لسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء لم يقل أحد يعني قط إنها واجبة، لكن يعني ركعة الفجر يعني وقع خلاف بين الفقهاء في وجوبها، فلذلك وإن كان القول بوجوبها مرجوحا إلا أنه يظل يعني دليلا على فضل هاتين الركعتين. وطبعا الحنفية استدلوا يعني بهذا الحديث: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، قالوا هذا نهي والنهي يفيد التحريم فيحرم يعني ترك هاتين الركعتين. لكن أجيب يعني بأن الحديث يعني في سنده كلام وكذا، ولا يقوى على الاستشهاد به على الإيجاب يعني، وأيضا فإن الأصل يعني أنه لا يجب شيء من الصلوات بصفة راتبة يوميا سوى الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ولما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: لا إلا أن تتطوع. فدل على عدم وجود يعني شيء من الصلوات بصفة راتبة يعني دائمة كل يوم سوى الصلوات الخمس. ومن فضائل ركعتي سنة الفجر القبلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما سفرا ولا حضرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الفجر سنة الفجر القبلية، كان لا يدعها يعني سفرا ولا حضرا، وكان يعني شديد المواظبة عليهما صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية السنن الرواتب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يواظب عليها في السفر، لا يواظب عليها في السفر لسنة الظهر وسنة المغرب والعشاء البعدية كان لا يواظب عليها في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان من هديه أنه يصلي سنة الفجر القبلية، ثم بالليل في السفر كان يقوم يعني ما تيسر له ثم يوتر، يصلي بالليل يعني قيام الليل ما تيسر له ثم يوتر. فكان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على سنة الفجر القبلية وعلى قيام الليل والوتر، لكن كان لا يحافظ على بقية السنن الرواتب في السفر. فهذا يدل على فضل سنة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعوهما في السفر يعني. قال: ثم المغرب، يعني ثم سنة المغرب، يعني بعد سنة الفجر ركعتين قبل الفجر تأتي سنة المغرب ركعتان بعد المغرب، يعني المراد هنا سنة المغرب اللي هي البعدية، فهذه تأتي في الترتيب يعني ترتيب الأفضلية بعد سنة الفجر. قال: لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء اللي هي الصلاة يعني بعد المغرب، ولكن الحديث يعني في سند ضعف أيضا، ولكن استدل به على فضل يعني صلاة ركعتين بعد المغرب. قال ثم سواء، يعني بقية السنن مستوية يعني هي متساوية في الفضل. لكن في الحقيقة يعني أيضا يعني يمكن أن يقال أن بعد سنة الفجر وسنة المغرب يأتي سنة الظهر القبلية، لأنه وردت أيضا فيها أحاديث بخصوصها في فضل سنة الظهر القبلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. قال: أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. وفي حديث آخر أيضا قال: أربع قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر، يعني تعادل في الأجر صلاة السحر، يعني صلاة التهجد يعني في وقت السحر. فصلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر، فهذه يعني تفتح لها أبواب السماء وتعادل أجر صلاة السحر، فهذا يفيد يعني أن الركعات الأربع قبل الظهر تأتي في الفضل بعد سنة الفجر وسنة المغرب يعني. ثم سواء يعني بقية الركعات. نعم. وتفتيح أبواب السماء هذا طبعا علامة على القبول، يعني علامة على القبول والصعود إلى الله تعالى، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى عن الكافرين يعني: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. طبعا شيء غيبي يعني، ولكن هو كناية يعني عن قبولها لدى الله سبحانه وتعالى، وأنها يعني ذات أجر مضمون يعني القبول عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا الدعاء ما لا شك يعني اغتنام أوقات الفضائل يعني في الدعاء وكذا، فهي هذه الصلاة تؤدى بين الأذان والإقامة، وهذا وقت من أوقات إجابة الدعاء، وأثناء الصلاة يعني من أوقات الإجابة الدعاء في السجود وبعد التشهد وقبل السلام، فهو اغتنام يعني أيضا تفتح أبواب السماء من جهة، واغتنام لوقت الإجابة يعني بين الأذان والإقامة ولوقت الإجابة في السجود وكذا، فالإنسان يغتنم هذا الوقت في الدعاء. طيب بالنسبة للرواتب المؤكدة كما قال المؤلف هي 10 ركعات، يعني الركعات 12 يعني بخصوص نستثني منها يعني ركعتين قبل الظهر، فنجعل قبل الظهر ركعتين بس بدلا من 4 ركعات، يعني هذا من باب اختلاف التنوع، يعني ممكن أن يصلي قبل الظهر ركعتين فقط أو يصلي 4 ركعات، يعني لا بأس أن يصلي قبل الظهر ركعتين فقط أو يصلي قبل الظهر 4 ركعات، كله جائز يعني وكله مأثور يعني. والصلاة يعني ركعتين قبل الظهر كاف بإذن الله تعالى، لكن إن زادها وجعلها 4 نال الأجر الذي ذكرنا. قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعد الظهر، 2 ركعتين بعد المغرب، 2 ركعتين بعد العشاء، 2 ركعتين قبل الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين. متفق عليه. هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول إيه: حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعد الظهر، 2 ركعتين بعد المغرب، 2 ركعتين بعد العشاء، 2 ركعتين قبل الفجر. ثم يقول عن أنه كان يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات ما عدا 2 ركعتين قبل الفجر، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، لأنها ساعة كان لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني يزور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قبل الفجر يعني، فلم يرى هذه الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، فلم يرى صلاة 2 ركعتين قبل الفجر، وإنما حدثته حفصة، حدثته إيه؟ حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه، وهي أخت ابن عمر. حفصة بنت عمر هي أخت إيه؟ ابن عمر رضي الله عنه. فكان حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أذان المؤذن إذا طلع الفجر كان يصلي ركعتين. بالنسبة للحديث الذي فيه 16 ركعة، هذا هو حديث أم حبيبة رضي الله عنها، حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، أنها قالت إيه، وهو حديث صحيح، قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى 16 ركعة في اليوم والليلة وجبت له الجنة. من صلى أو بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله تعالى 16 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا في الجنة. بعض الروايات تقتصر على هذا القدر من الحديث، وفي بعضها كما في السنن النسائي وغيره زيادة يعني على هذا. قال إيه؟ قالت ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ما عدا ذلك يعني يسن أن يصلي بين كل أذانين الصلاة، يعني هذا نوع آخر، لكنها ليست من السنن الرواتب، هذه لا تعد من السنن الرواتب، لكن مما يسن يعني أن يصلي بين كل أذانين الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، يعني عندنا مثلا بين أذان العصر وإقامة العصر يسن أن يصلي ركعتين، بين أذان المغرب وإقامة المغرب، بين أذان العشاء وإقامة العشاء، يعني يسن أن يصلي ركعتين يعني قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، لكن هذا ليس من السنن الرواتب يعني، وليس مؤكدا يعني، ليس له مثل ما للسنن الرواتب من الفضل والأجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني قال 3 مرات، وقال في الثالثة لمن شاء، وقال بين كل أذانين صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، يعني ليس هذا أمر إيجابي يعني، وإنما أمر يعني استحباب وندب، وقال بين كل أذانين الصلاة، يعني هذا على سبيل الندب يعني، لكن لا يتأكد يعني هذا ليس من السنن يعني الراتبة التي يواظب عليها. نعم. هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟ الجواب نعم، يجوز هذا، يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة، لكن طبعا بالنسبة للفريضة يعني يفضل ألا يقرأ من المصحف الفريضة، يعني يجوز أن يقرأ في الفريضة أيضا، لكن يفضل ألا يقرأ من الفريضة من المصحف الفريضة إلا لعذر، يعني أن يكون لا يحسن اللغة العربية مثلا ولا يعرف الفاتحة فيقرأ يعني من ورقة أو مصحف مترجم أو كذا حتى يحفظها، يعني للعذر يعني في الفريضة يقرأ، لكن إذا كان يعني لا يحفظ في القرآن يعني إلا صورا قصيرة أو كذا فيصلي بها في الفريضة، ويصلي صلاة خفيفة ثم يتنفل ويطول في النافلة ويقرأ في النوافل من المصحف، لكن النافلة لا حرج فيها من قراءة المصحف. وحتى الفريضة كما ذكرنا إذا قرأ يعني الصلاة صحيحة، ولكن يعني لا يفضل يعني القراءة في الفريضة، أما النافلة فلا حرج في القراءة من المصحف. وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها زكوان من المصحف، وكان أنس رضي الله عنه يقرأ في النافلة من المصحف، يعني كان يقرأ في قيام الليل من المصحف رضي الله عنه. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر، يعني السنن الرواتب إذا فاتت فيسن قضاؤها، والوتر إذا فات فيسن إيه؟ قضاؤه. إذا فاتت يعني خرج وقتها فيسن قضاؤها. القضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعا، هذا تعريف القضاء، إيقاع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعا. فيقول يعني سنن الرواتب إذا فات وقتها فتقضى. يقول الشارح لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وكان في سفر، فبعد أن طلعت الشمس يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوادي وقال هذا واد حضرنا فيه شيطان، وأمر أن ينتقلوا إلى واد آخر، ثم أمر بلالا فأذن، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر جهرا جماعة، جهر يعني صلى بهم جماعة فجر وجهر بالقراءة، وكان هذا بعد طلوع الشمس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر القبلية فصلاها يعني بعد طلوع الشمس، ثم صلاها قبل أن يصلي الفريضة في هذه الحالة. قال وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي، والباقي يقاس عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الركعتان اللتان قبل الظهر في يوم من الأيام، لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين قبل الظهر، فبعد أن صلى العصر قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال وقيس الباقي، بقية الصلوات تقاس عليه. و يعني أيضا يستدل بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر رغم أن ما بعد العصر وقت من أوقات النهي، فيستدل بذلك على أن سنة الفجر القبلية إذا فاتت يمكن أن تقضى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس رغم أن هذا من وقت النهي، لكن يستثنى من وقت النهي صلاة ذوات الأسباب ومن ضمنها قضاء الرواتب إذا فاتت، فالرواتب تقضى ولو في أوقات النهي، تقضى ولو في أوقات النهي. ومن فاتته الركعتان قبل الفجر يمكن أن يصليهما بعد الفجر، يمكن أن يصليهما بعد الفجر في وقت النهي لأن ذلك جائز، ويمكن أن يؤخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء ثم يصلي الركعتين في وقت الضحى قضاء، فهذا جائز وهذا جائز. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. فهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الوتر، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. لكن يعني قال العلماء إن الوتر إذا قضاه الإنسان قبل أن يصلي صلاة الفجر يعني ولو بعد أن طلع الفجر فيصليه وترا، يصليه وترا يعني ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات قبل صلاة الفجر ولو بعد أن أذن المؤذن. وقد ورد هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم يوتروا فأوتروا بعد أذان الفجر، أوتروا بعد أذان الفجر فيوتر يعني بركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات حسب يعني ما يتسع له الوقت وحسب يعني رغبته قبل الفجر. لكن إذا صلى الفجر فأراد أن يقضي الوتر فهنا يكون قضاء الوتر في وقت الضحى ويشفعه بركعة في هذه الحالة، يكون القضاء يقضيه شفعا في هذه الحالة. فإذا أراد يعني أن يقضي الوتر مثلا وكان من عادته أن يصلي بالليل مثلا ثلاث ركعات وفاته الوتر في هذا اليوم فلم يصلي هذه الركعات فيصليها في وقت الضحى، إما أن يصليها يعني بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر أو يصليها في وقت الضحى أربعا يعني يزيد عليها واحدة يخليها أربعا، وإذا كان يعني من عادته أن يصلي مثلا خمس ركعات يبقى يقضيها ستا وهكذا، يعني يزيد ركعة، إذا كان يصلي 11 ركعة يبقى يقضيها 12 ركعة في وقت الضحى. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. يقول إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. ما معنى ما فات مع فرضه؟ يعني لو أن إنسانا فاتته صلوات عديدة، عدة صلوات، صلوات مثلا فاتته يعني 7 صلوات 8 صلوات كذا، ففاتته الصلوات يعني فرضها يعني بنفلها الفرائض والسنن، فهنا عليه أن يقضي الفرائض. إنسان نام مثلا نومة طويلة ونام ضاعت عليه عدة صلوات في النوم، أو يحصل أحيانا أن الإنسان مثلا يصلي بغير وضوء سهوا، نسي أن يتوضأ ورح صلى عدة صلوات بغير وضوء، أو يعني نحو ذلك من الأعذار، يعني ففاتته عدة صلوات وأراد أن يقضيها. فالقضاء هنا يكون يعني طال القضاء، إما لأنه لم يصلها بالمرة لنوم أو نسيان، أو لأنه صلاها لكن صلاها باطلة يعني أوقعها باطلة فاضطر لإعادتها. ففي هذه الحالة وهو يعني يقضي الصلوات يقول يقضي الفرائض فقط، ويعني لا يسن قضاء الرواتب. إذا كثر، إذا كثرت الصلوات المتروكة، لكن إذا لم تكثر يعني فاتته صلاة واحدة مثلا، فاتته صلاة واحدة يعني مع فريضة مع سننها أو كذا، فيقضيها مع سننها مثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يعني مع سننها. طيب الشارح يقول إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. الشارح يعني هنا لا يوافق المؤلف في سنة الفجر، يقول حتى لو كثرت يقضيها، يعني سنة الفجر يقول يقضيها مطلقا حتى لو كثرت الصلوات المتروكة، يعني لو ترك صلوات يومين ولا 3 أيام لعذر وهو يقضي صلوات هذه الأيام، فيقول سنة الفجر بالذات يقضيها حتى لو كثرت الصلوات المقضية. طيب ومن العلماء من يرى يعني استحباب قضاء الرواتب حتى لو كثرت، لأن الصلاة خير يعني، ومن العلماء من يرى استحباب قضاء الرواتب ولو ولو كثرت. ومما ينقل في هذا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مما ينقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يعني كان معه بعض الطلاب في يعني فنبه الشيخ يعني إلى أنه في يده أثر طلاء، في يده أثر طلاء، أثر دهان يعني أبيض، فنبه الشيخ أنه في يده يعني أثر دهان في مكان يعني مخفي كده من اليد، يعني ما كان ظاهرا للشيخ. فاسترجع الشيخ يعني أخذ يتذكر أنه يعني كان قبلها بيوم أو كذا، يعني كان قبلها بيوم أو أكثر كان يعني زار بيتا يعني مدهونا يعني دهانا جديدا وكذا، مدهونا دهانا جديدا بنفس هذا اللون الطلاء وكذا، وتذكر أنه الطلاء ده أصاب يده في ذلك الوقت يعني، فتذكر أن هذا الطلاء الذي على يده مثلا هذا مر عليه يعني يوم أو يومين أو كذا، فحسب يعني عدد الصلوات مثلا عليه يعني كان هذا مثلا من صلاة الظهر في قبل يومين مثلا أو كذا، فراح ذهب يعني حك هذا الطلاء وأعاد الوضوء، لأنه يعني هذه المدة كان يتوضأ والطلاء على يده وهو يعني لا يشعر كذا، فحك يعني هذا الطلاء وأزاله، ثم يعني أعاد الوضوء وأعاد هذه الصلوات جميعا بسننها القبلية والبعدية واطمأن فيها ولم يتركها حتى انتهى منها، يعني كان يمكن 7 صلوات 8 صلوات كذا، فيصلي سنتها الراتبة القبلية ثم يصلي الفريضة ويطمئن فيها ويطيل القراءة، وبعدين تلاها السنة بعدية يصليها وهكذا، ثم الصلاة التي بعدها بسننها يعني على الترتيب، يعني ترتيب الصلوات اليوم الأول وكذا حتى يعني قضى ما عليه. فمن الفقهاء من يرى يعني استحباب قضاء السنن الرواتب مع الفرائض يعني ولو كثر المقضي، يعني لكن الذي في اختاره المؤلف يقول يعني إذا فاتت الفريضة مع سنتها الراتبة فإذا لم تكسر قضاها وإذا كسرت لا يقضي. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. هل لديكم سؤال؟ تفضل. نعم يشفعه بركعتين. نعم لماذا يشفع الوتر بركعة؟ يعني أولا وردت آثار يعني في هذا المعنى، وحجة القائلين بهذا أن صلوات النهار ليس فيها وتر إلا المغرب، يعني النهار ليس فيه وتر إلا المغرب، وهو يقضي وتره بالنهار، وفي الليل لا وتران في ليلة، يعني إذا قضاه بالليل فلا وتران في ليلة، فهو عنده وتر الليلة الحالية ولا يوتر وترا من الليلة السابقة، إذا قضاه بالنهار فالنهار لا وتر فيه إلا المغرب وكذا، فلا يوتره في هذه الحالة يعني، والله أعلم. يعني يشفعه يعني لا يصليها وترا فقط بل إيه يشفعها بركة. نعم هل يجوز صلاة السنن جماعة؟ الجواب نعم يجوز هذا، لكن من جهة الأفضل يعني والأحسن ألا يداوم على هذا، يعني الأفضل أنه يفعل ذلك في بعض الأحيان لكن لا يواظب على هذا، لأن أكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن منفردا صلى الله عليه وسلم غالبا، لكن في بعض الأحيان صلاها جماعة، يعني مثل ما صلى ركعتين يعني تنفلا في بيت أم سليم والدة أنس رضي الله عنها وعنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم يعني في البيت وصلى بهم ركعتين نفلا، يعني كان وقت فريضة. وكذلك لما زار عتبان بن مالك رضي الله عنه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وبمن حضر يعني في ذلك اليوم ركعتين نفلا جماعة، فيجوز يعني الاجتماع على صلاة النفل في بعض الأحيان يعني، لكن لم يكن هذا هو العادة يعني الدائمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان غالبا يصلي السنن الراتبة منفردا. نعم لا بالنسبة للرواتب النهار يسر فيها، رواتب النهار يسر فيها رواتب النهار إذا صلاها جماعة يسر فيها، ورواتب الليل إذا صلاها جماعة يجهر فيها. نعم. إذا إنسان كان تاركا للصلاة لسنين عديدة أو أشهر عديدة ثم تاب إلى الله تعالى وأقلع يعني عن ترك الصلاة، الصواب في هذه الحالة أنه لا يقضي ما فات يعني، والتوبة إن شاء الله تمحو ما قبلها وعفى الله عما سلف، يبدأ يعني يحافظ على الصلاة ويكسر من النوافل يعني ويكسر من النوافل. نعم لا الصيام يختلف يعني، الصيام عليه أن يقضي يعني الصيام. إذا كان يعني يعلم وجوب الصيام طبعا، يعني بالنسبة للصيام إذا كان يعني لا يعلم وجوب الصيام فيسقط عنه للجهل، يعني متى ما علم بوجوب الصيام يكون مكلف، لكن إذا كان يعلم وجوب الصيام وتركه عامدا فيكلف بقضاء يعني ما فاته، أما الصلوات يعني فتسقط إن شاء الله. نعم بالنسبة للأربع ركعات قبل الظهر، هل يفصل بينها بتسليم يعني ركعتين ويسلم ثم ركعتين، ولا يصلي أربع ركعات متصلة؟ كلاهما جائز يعني، وكلاهما يعني مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، في رواية ليس بينهن تسليم، فهذا استدل به على يعني مشروعية صلاتها متصلة بدون تسليم، لكن أيضا ورد يعني أحاديث أخرى فيها التسليم وفصل يعني كل ركعتين بالسلام. من تفوته ركعة سنة الفجر يقضيها بعد الفجر، نعم يعني ولو تكرر ذلك يعني أو كثر منه يقضيها لا يفوتها إن شاء الله. نعم. نعم بالنسبة للتشهد الأوسط يعني يخير أيضا، يمكن أن يجلس ويمكن أن يقوم بدون جلوس أوسط، لا حرج يعني. إذا أراد أن يصليها بغير تسليم فهو مخير يعني في التشهد الأول، يمكن أن يجلس ويمكن أن يقوم، لا حرج. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.